لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم. انتهينا من كتاب الفتن كليتا يا باشمهندس سامح. نعم. اللهم اغفر لشيخنا واجمعنا به في النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. قال رحمه الله باب الحرام. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة حدثنا الحسن بن قزعة قال سئل بس به قال أبو حاتم صدوق وحسن الحديث. قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال مسلمة بن علقمة قال أبو حاتم صالح الحديث. قال أبو داود ترك عبد الرحمن يقصد ذلك عبد الرحمن المهدي ترك حديثه. قال أبو زرعة لا بأس به. قال النسائي ليس بالقوي. قال أحمد شيخ ضعيف الحديث. الحق أنه ضعيف. قال حدثنا داود بن أبي هند. داود بن أبي هند ثقة والثقة النسائي وابن معين. قال عن عامر وعامر بن شرحيل الشعبي الإمام العالم من خار التابعين قيل لا يحدث إلا عن ثقة. نعم. قال رحمه الله عن مسروق أبو عائشة من المخضرمين وهو من خار التابعين من أعلم التابعين أيضا أو من أعلم أصحاب ابن مسعود. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعائشة سيدة نساء العالمين علما فهي أعلم نساء العالمين ومن سبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كثارة. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى الذهلي من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال حدثنا وهب بن جرير وهيب ولا وهب وهب بن جرير قال نسائي ليس به بأس وثق العجلي وقال ابن معين ثقة. قال حدثنا هشام الدستوائي الدستوائي هشام الدستوائي ثقة وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وقدمه هؤلاء على الأوزاعي في عهد أبي كثير. الحق بأن هشام الدستوائي من الأساطين لكنه كان يرى الإرجاء والقدر القدر. قال رحمه الله تعالى عن يحيى بن أبي كثير أهم كثير من ثقات الأثبات كما قلنا من أمتع ما قال. قال لا ينال هذا العلم براحة الجسد كما في صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى عن يعلى بن حكيم يعلى بن حكيم الثقفي والثقة أبو زرعة أبو حاتم لا بأس به. قال عن سعيد بن جبير وهو من خيار التابعين قال الإمام أحمد قتله الحجاج لما قتله وكان الناس أحوج ما يكونون إلى علمه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحرام يمين وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هنا باب في الحرام والحرام معناه وطبعا الإسناد الأول الإسناد هنا فيه مسلم بن قزعة مسلمة بن علقمة وفيه أيضا حسن بن قزعة فهو فيه ضعف إسناد فيه ضعف معنى سلسلة سيدة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي. وهذا حديث رواه الدرقطني والبيهقي ورواه الحاكم في المستدرك من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب به ورواه أيضا البيهقي في الكبرى عن الحاكم. وقال بيهقي يحيى بن أنيسة متروك وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس رواه ابن ماجه وابن عدي والبيهقي. والكلام هنا مسألة الحرام يعني الأمر الذي حرم على الإنسان الإنسان. حديث أن عائشة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم من نسائي آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائي والإله كما قلنا أن السلام أقسم ألا يدخل علينا شهرا كاملا وكان في مشربة. والقصة الطويلة التي شرحناها أن عمر الخطاب جاء ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم حسب أنه طلق نساءه. قالت وحرم فجعل الحلال حراما وحرم فجعل الحلال حرام. اختلف العلماء في هذا الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم حراما وهو حلال. فقيل العسل والعسل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند حفصة أو عند زينب بعد العصر وكان يطوف قلما يطرق يطوف على الجميع فكان يطيل الجلوس عند زينب رضي الله عنها وأرضاها. فلما علمت ذلك عائشة فقالت لحفصة: إذا دخل عليك فقولي له أكلت مغافير. وقالت لسودة: إذا دخل عليك فقولي له أكلت مغافير، وإذا دخل سأقول أنا أكلت مغافير. فحفصة لما دخل عليها وجلس، فاقتربت منه فقالت: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا، ما أكلت المغافير. فقالت: جرست نحله العرفط. وهي كانت رائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره جدا أن تكون له يعني رائحة، كان يتسوك إذا دخل البيت. وهذا كان بزعم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حتى لا يطيل عند زينب، لأن الإنسان كان يحب الحلواء. فلما جاء لسودة قالت لها عائشة: قولي له. قالت: نحرمه من شأنه يحبه. قالت: قولي لها. شوف أنت الفارق بين عائشة وبين سودة، ممكن يكون 50 سنة، ممكن يكون قريب من 50 سنة حقا. قالت: قولي. قالت: فارتعبت منها، وإذا وهو قادم عليها كدت أن أبادر أقول أكلت مغافير من الخوف منها. يعني شو هي تنظر لها وتنظر عائشة وتخاف، حتى دخل في جلس وقالت: أكلت مغافير؟ قال: ما أكلت مغافير. قالت: جرست نحله العرفط. فلما دخل على عائشة وهي التي دبرت الأمر بأسره رضي الله عنها وأرضاها، جلس فجلست، ثم قالت: يا رسول الله أكلت مغافير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكلت مغافير، والله لا أكل مغافير، خلاص ما أكل العسل، ما في جوس عند زينب مرة ثانية. وصلت إلى ما تريد، فتندمت سودة وقالت: حرمناه من شيء كان يحبه. فقالت لها عائشة: اسكتي اسكتي، حتى لو ما ياكل ما ياكل، المهم يعني يكون عندنا. وهذا فعل، شايف يعني، سبحان الله. نعم، الغيرة محترمة ومقدرة، وقد يحدث يعني الآن، هل أظهرت الغيرة ولا دبرت؟ دبرت، وكان التدبير من الغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم منع نفسه من ذلك. وقيل بل الامتناع كان من مريا، يعني الحرام الذي جعل الحلال الذي جعله حراما. قال بعض العلماء هي مريا، لأنهم لما رأوا راجع منها من عندها، يعني كان الأمر شديدا على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم ألا يأتيها. فأنزل الله تعالى معاتبا بالشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم والخبير. وهم أنت عمر، ارجع المصحف موجود، هو العليم الحكيم، ارجع. طيب شوفه، أكون وهمت. أقرب، لكن شوفه أيضا، هو العليم الحكيم، لكن تأكد أيضا، تأكد الخبير. الله، لا لا يوية. لا بس يا الأقرب، العليم الحكيم. نعم، العليم الحكيم. فالمهم أنه فرض الله تحلة أيمانكم، فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه ما كان حلالا، فعاتبه الله جل في علاه وأمره بالكفارة. وهذا هذه مسألة فقهية مهمة جدا، وهي النذر الذي ينزل منزلة اليمين، نذر نزل منزلة اليمين، نذر العميل الخبير التي بعدها، أو جمال جزا الله خيرا أتى بها عشان حتى يبقى العميل الخبير التي بعدها. نعم، فالغرض المقصود بأنه نذر نزل منزلة اليمين، وكل نذر نزل منزلة اليمين فكفرته كفارة يمين، ليس على الإطلاق كما بينا في الأيمان والنذور في مسألة كفارة يمين. نذر نزل منزلة اليمين، لذلك قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وهذا أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، أو قال: كفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهذه فيها دلالة على أن الإنسان لا يجوز له أن يحرم ما حرم الله ما حل الله له، ولا يجوز له العكس أيضا. وهنا أتى بها المصنف في باب الطلاق، لأنه قد يقال، يقول الرجل لزوجته: أنت علي حرام. وكما يحدث في مصر وفي كثير من البلاد، زيد يقول: علي الحرام منها لا تفعل كذا وكذا، علي الحرام منها لا تدخل البيت، علي الحرام منها لا يأكل لا يشرب. فهنا في علي الحرام اختلف كثير جدا. قلت ما أقول 21 قول، لكني سأختزل ذلك كله في أقوال ثلاثة حتى أرجح وننتهي أيضا من هذا الباب. أقول منه من قال بأنه لغو لا شيء فيه، وهذا أقرب الأقوال، لأن الحق أنها ليست حراما عليه، امرأة ليست حراما عليه، بل هو استحلها بكلمة الله، كما قال سلام واستحللت فرجهن بكلمة الله. الثاني الحرام يقع طلاقا ولا يكون حراما إلا بالطلاق البائن، يعني بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فكون طلاق ثلاث. الحرام فيه كفارة يمين، وهذا قول ابن عباس، وبعضهم قال يقع ظهارا، والقول الذي أدين الله به وهو القول الرارح الذي سيأتيك الآن أن المسألة دائرة على النية، إن انتوى بالحرام أنها مطلقة، أن الطلاق يقع ثلاثا، وقع الطلاق ثلاثا وبانت منه بينونة كبرى، وإن انتوى أنا حرام عليه كأمي كظهر أمي فهو ظهار، وإن لم ينتوي شيئا فهو لغو عليه كفارة يمين. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن انتوى الحرمة الأبدية طلقت ثلاثا، إن انتوى الظهار وقع ظهارا، إن لم ينتوي شيئا فعليه كفارة يمين، كما قال ابن عباس بأن الله جل في علاه أبى على الإنسان أن يحرم ما أحل الله له، وهذا الراجح الصحيح. إذا قالوا أنه لغو، قالوا فيه كفارة، قالوا هو طلاق، قالوا ظهار، قلت النية تحكم في ذلك كما بينت، وهذه آخر المسائل في هذا الباب، وهذا الراجح الصحيح، وهذا الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة: المرأة إذا غارت قذفت ولم تحد، وهذا ظاهر هنا في تدبير عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبها. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله جل في علاه، ليس لأحد أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. ولا يشكل علينا في قول الله تعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. طب كيف لا يشكل؟ كيف لا يشكل علينا بأن في قول الله تعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ما حرم على نفسه الحلال أو الآن شرب الإبل أو أكل الإبل، شرب لبن الإبل، كيف لا يشكل علينا؟ اجتهاد غلط. يا رب الإجابة تأتي، وإلا يعني اختموها معي بخير بالله عليكم، كفى أن الله أسعدنا. ممتاز يا جمال، أكمل، ممتاز. جهادنا أتى بنفس الكلام، يعني ما كان لك أن تأتي بهذا، كان المفروض تأتي بالإجابة تامة وهي منقوصة الآن. شرع من قبلنا جاء شرعنا بنسخه، وإلا لو قلنا شرع من قبلنا خلاص، ما هو الأصوليون اختلفوا، منهم من قال شرع من قبلنا وشرع لنا، يبقى شرع من قبلنا جاء شرعنا بنسخه، قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العليم الحكيم. نعم، طيب هذه الثالثة، طيب نعم نكتفي بهذا، انتهينا من الدروس اليوم، شكر الله لكم، كم أسعد بكم. تقول: امرأة صلت وبعد الصلاة وجدت جزء بسيط جدا من طلاء الأظافر لم يزل على يديها على أصابعها، هل عليها إعادة صلاة أو وضوء؟ جزيتم الجنة جميعا، جزاكم الله خيرا، الناس كانوا بتبعت في الرسائل وانت عمال تقرأ، جزيتم الجنة، جزاكم الله خيرا. طيب هي اللي انا فهمته منك سؤالك، صلى وهو صلت وعن صلت وعددت جزء من في الاصبع من طراء الاظافر يعني بالوضوء، يعني كانت بتتوضا وتوضات عليها ازاله هذا الجزء واعاده الوضوء واعاده الصلاه. امين. حفظكم ربي ام البراء. يسر الله عليكم. ما هو متدمر ده اي تدمير. ونعم ابن جني هو الذي في كل حاجه يقول لك ما اخطا نحوي قط، مخالف في كل شيء. احسن ان هو ابن جني. شبهته بيه لان هو رايح جاي، انت عارف اشرف ما بيسكتش. امين. حفظكم ربي. رضي الله عنك يا جمال واحسن الله اليك، ونسال الله ان يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، كريم الشعر ليس طبقة عازلة، ليس طبقة عازلة. العسل النحل ليس طبقة عازلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبت شعره هكذا. نعم. سؤال، قلت طلاء الإظافر يا باشمهندس عليها أن تعيد أن تزيل هذا الجزء من الطلاء وتعيد الوضوء وتعيد الصلاة مرة ثانية، وضوءها ليس بصحيح. الله أكبر. لابد أن تحتسب يا غانم، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بل احتسب ثم احتسب ثم احتسب بوركتا. نعم، هذه لغة القرآن والسنة. وهل يفقه أحد مراد الله ومراد رسول الله إلا بهذه اللغة؟ بوركتا. نعم، ضربك للطلبة بالعصا ستسأل عنه يوم القيامة، ستسأل عنه يا أستاذ أشرف. وبعدين مثلك مش محتاج عصا، انت فقط باصبعك ممكن تضر بهم، ما شاء الله قاتل بالله. لا تضرب بالع الله يديك يا استاذ اشرف. فقط عنف، فقط يعني الكلمه ممكن تهزهم اكثر، والضرب يكون ضربا غير مبرح. امين يا رب العالمين. استاذي فاضل يا ابا يوسف، كم نحبك في الله، دعواتك بالله عليك، نسأل الله التوفيق والتسديد لنا جميعا. لا بيضربوا بعض، ماشي، لك ذلك، لك في التأديب التأنيب، لكن بالله عليك ليس بقوة يدك الضاربة، يعني رويدا رويدا. تقول لو أختي طلبت مني الذهاب معها عند شراء هدايا عيد الأم وأنا لا أقتنع بهذا، ماذا أفعل؟ لا تذهبي، ماذا تفعلي؟ لا تذهبي يا أمي، لا تذهبي، وقولي لها ما عندنا إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. أحيانا يضطرون الطلبة للضرب. إذا لا يكون الضرب ضربا مبرحا يا غانم، ضرب فيه شيء من الإهانة فقط ليسكت. رابع ويتوب. يتوب ده هيموتوا مش هيتوبوا. طيب يا عشا يا اضرب كما قلت لك ضربا غير مبرح. الضرب تقصد به الإهانة فقط ليسكت ليرجع. الكريم إذا شعر بالإهانة يموت، والله أشد عليه من وقع السيوف لو يعقلون. هذا عيب كبير. نعم. شيخ انا درست الشياطين والله، انت ما تعرف اكيد، انا سبقتك في هذا استاذ اشرف صدقني، لكن الحمد لله. يعني شوف، انت تستطيع تصاحبهم، تستطيع ان تستوعب الجميع صدقني، سمات الشخصيه تؤثر، لكن في بعض الناس نعم لا صح فيه الا بعض الضرب الذي يعني يرده، لكن كما قلت لا تاخذه، لا تجعله يعني يألف ذلك، إذا ألف ذلك خلاص صار باردا. تقول فضلا حكم يوم اليتيم والمشاركة فيه. عيد الأم أفضل منه، ده إذا قلنا بعيد أم، ما فيش يوم. عندنا يومان دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المدينة فرضهم يلعبون في يومين، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. نعم، قلت لكم أربعاء الأخ أحمد والأستاذ أحمد له رأي هو كمان يعرض عليكم، فإذا اتفقتم فأنا خادم لا أعدو ما تكتبون، بكم نكرم جزيتم الجنة. الحمد لله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول لو ذهبت، لو ذهبت بمفردي لشراء أشياء في يوم عيد الأم بنية وجود الأوكازيون تخفيضات لا بنية الاحتفال باليوم، ما الحكم؟ طالما أنت ذهبت للتخفيضات واستفدت بالتخفيضات جزاك الله خير، لكن لابد أن تنكري أيضا. عبد أنه ينجو بشيء هل يثبت عليه؟ المهم أن يكون ظنا راجحا ما أن يكون متوهما، لأنه قد يكون تلعب الشيطان به فيضيع الخير ويغلق عليه أبواب الخير فيضيع. إن كان ظنا راجحا وجاءت القرآن المحتفى أزالت ذلك فنعم، وإلا فقد يكون متوهما، يكون الشيطان صد عليه سد أو صد عليه أبوابا من الخير بجهله لا يعرفها. تقول هناك طفل من هؤلاء أخت تكلفه تكفله ويشارك في هذا اليوم ولابد أن تأتي له بهدايا مثلهم، ما العمل في ذلك؟ تأتي له بهدايا قبل اليوم. والله هو يعتبر، لكن أنت بينت علة أخرى تستفيدين منها، وهو أنك ستشترين برخص، وقد قد يكون يحملك إزواء عوازك على كذا على هذا، لذلك ما منعناك؟ يقول أرجو من الذي سيختار الباب الجديد أن يختاره من أبواب الأحكام لأنني أحتاجها وليس لها كثيرة. الله يحفظك يا غانم، والله ما أسعدني بما قلت، الله أكبر، يروق لي ما قلت لكن لا يروق للنساء. مش فاهم يعني 28 ده مقاس؟ يعني 28 جرام على انه 25 كيلو جرام؟ ها؟ يعني هو مكتوب عليه 28 وهو اصلا وهو 25 وبيبيعه على انه 28؟ هذا غش، تغرير، هذا تغرير ما يجوز، ما يجوز يا ياسر هذا. وفي كبارك يا غانم. إن كان البائع والمشتري يعلمون ذلك والمشتري راضي خلاص، إنما البيع عن طراد. كان المشتري يعلم بذلك والبائع معه وما في أي إشكال عند الجميع والجميع يعلمون بذلك، إنما البيع عن طراد. نعم. استغفر الله، جزيتم الجنة، أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.